تتقرب إلى الله بشيء لا تعلم هل هو مرضي عند الله أو غير مرضي. ولا نعرف الرضا إلا بالنص. هناك أشياء مفتوحة، هناك أشياء مفتوحة حقيقة. هناك مثل الذكر، الذكر منه ما هو مفتوح ومنه ما هو محدود. المحدود يبقى على محدوديته، والمفتوح يبقى مفتوحا ولا يجوز أن نحدده. مثلا تسبح 33 محدود، نتقرب الله بأن نسبح 33 ونحمد 33 ونهلل ونكبر 33 ونهلل تماما، هذا أدبار الصلوات. خارج الصلاة لي أن أسبح 1000 أو 2000، لكن ليس لي أن أقول لا تسبح إلا 1000، وليس لي أن أجعل وردي خاصا ب1000 أو ب100. اليوم أسبح 100، اليوم 1000، لا ألتزم عدد. الذي جاء في نصب العدد ألتزم، والمفتوح ليس لي أن أحدده. هذا جانب مهم، المفتوح مفتوح. لماذا؟ جانب مهم في هذا، وهو أن الاختيار في العبادات هو حق الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يخلق خلق ما يشاء ويختار، فكأنه جعل الاختيار قرينا للخلق. كما أنكم تعلمون وتسلمون أن الله هو الخالق، أيضا يجب أن تسلموا أن الاختيار حق لله. ولهذا قال ما كان لهم الخيرة، ما قال ما كان لهم الخلق، لأن الخلق معروف ومسلم عند الكفار وعند الناس أن لا أحد يخلق إلا الله، لكن الخيرة محل إشكال، فلهذا نفاها عن غير الله ما كان لهم الخيرة، وقال بعد سبحان الله وتعالى عما يشركون. فكأن من جعل الخيرة لغير الله أنه مشرك. ولهذا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن الاختيار في الزمان والمكان والعدد والكيفية لله عز وجل. خلق سبحانه وتعالى أصنافا من الخلق، فاختار منهم طبقات. اصطفى الملائكة، نوع من مخلوقاته لهم مزايا. البشر اصطفى منهم الرسل، الرسل أيضا فضل بعضهم على بعض، كله لله. الأماكن، خص بعض الأماكن في الأرض جعلها أفضل من بعض، خص مكة المدينة البيت المقدس، لكن ليس لي أن أقول ضريح فلان مبارك، ما في نص. البيوت نعم مباركة، بيوت الله المساجد لها نوع من البركة ولها نوع من الفضل خاص، لكن ليس السوق كالمسجد وليس بيتي كالمسجد. إذن مواقع اختارها الله، ليس لي أن أختار أنا، وليس لي أن أزعم أو أدعي أن هنا بركة وهنا بركة وليس بركة، لابد من دليل. الأيام اختار الله أياما خاصة وجعل لها مزيد فضل، رمضان، ليالي رمضان، رمضان في نفسه متفاضل أيضا، العشر الأخيرة أفضل، ليلة القدر أفضل وأفضل، الاثنين والخميس لها فضل، الاثنين لها فضل أيضا فضل خاص، الجمعة لها فضل لكن فضل خاص، الجمعة لها فضل لكن ما أصوم الجمعة. فليس فضل الجمعة يعطيني حق أني أتي بأي عبادة، لا، الجمعة لها فضل. فضلها في إيش؟ في يوم الجمعة، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في قراءة سورة الكهف، في أشياء معينة، وصلي قبل الجمعة ما كتب لي، نوع من الفضل خاص. لكن ما أصوم يوم الجمعة. فحينما يكون هناك فضل أيضا حتى الفضل له له له له أطر محدودة. يوم الاثنين له فضل أن أصومه، لكن ما أتصدق صدقة خاصة ليوم الاثنين. الخميس له فضل صيام. إذن حتى الفضل أيضا تجده مقرونا بنوع من العبادة خاص. فلا آتي بشيء متميز غير الموجود. لي أن أصوم يوم الثلاثاء، لكن ليس لي أن أخصص يوم الثلاثاء وأعتقد أنه أفضل من غيره. لكن لو صمته لا حرج، لكن لو صمته معتقدا أنه أفضل من غيره، وين الدليل؟ إذن هذا هو الفرق. الصيام مفتوح، أصوم الثلاثاء، أصوم الأحد، أصوم السبت لا أخصه بيوم بأفرده بصوم لورود النهي. الجمعة لا أفرده بصوم، لكن لو أنني صمته غير معتقد اختصاصه، أو لأنه وافق صومي، أو لأنه وافق أيام البيض، أو وافق يوم من أيام اعتدت أن أصومها لأني أصوم يوم بعد يوم، فوافق أن صمت الخميس والسبت والاثنين وهكذا، لا حرج. إذن ليس لي أن أخص إلا بدليل، كما أنه ليس لي أن أقيد إلا بدليل. نأتي إلى يوم الإسراء مثلا، ليلة الإسراء. الإسراء ثابتة بكتاب الله، حادثة الإسراء ثابتة بكتاب الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. كذلك أيضا المعراج ثابت بالنص النبوي الحديث، وكذلك أيضا يفهم من أول سورة النجم. فالإسراء ثابتة، لكن وقتها محل خلاف. متى موعد يوم الإسراء؟ بعضهم قال في ربيع، وبعضهم قال في رمضان، وبعضهم قال في شوال، وبعضهم قال في رجب، والجمهور أنه في رجب. إذن لو كان يوم الإسراء له خصيصة عبادية في الإسلام، لا نبه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال انتبهوا لهذا اليوم، يوم عظيم أسري به فيه وحدث فيه كذا وكذا، فلا تاريخه يوم كذا. الصحابة رضوان الله عليهم لو كان الأمر مهم عندهم في ناحية العبادة أيضا لحفظوا. معقول يختلفوا في يوم مثل هذه الحادثة العظيمة، حادثة عظيمة من أكبر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا اختلفوا في يومها؟ مما يدل على أن التاريخ عندهم في هذه القضية ما هو مهم. لو كان يرتبط به عبادة لحفظ، لو كان يرتبط به عبادة ما اختلفوا فيه. إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ينبه عليه، وإما أن يكون الصحابة يستمسكون به، إما لأنهم عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب هذا، أو أنه يأذن فيه، أو أنه يشرعه فحفظوا هذا اليوم. لكن الواقع حينما تنظر في السيرة تشوف خلاف. فلو كان يترتب عليه مهم ديني ويترتب عليه أمر عبادي لحفظ يومه. قضية يوم عرفة، عرفة معروفة وفيها نص بل متواتر تواتر أنه يوم التاسع من ذي الحجة. اليهودي جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين، إن عندكم آية في كتاب الله، لو علينا معشر اليهود لزت لاتخذناها عيدا. قال أي آية؟ قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني احتفال، جاءكم ختم من الله عز وجل خلاص، يعني سووا عيد لهذا اليوم الذي قال لكم فيه أن الله أكمل لكم الدين. فعلا لا شك أنه يستحق كل كل كل حينما الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن ديننا قد كمل وأنه رضي علينا وأنه أتم على النعمة ليس بعد هذا نعمة وليس بعد هذا فضل. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال والله إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وواقف بعرفة، وما اتخذه بعيدا. قضية عبادة، يعرف الزمان ويعرف المكان ويعرف فضل الآية. هم هذا ما قال أصدر مرسوم وهو خليفة وقال اجعلوا هذا اليوم عيد وطني ولا عيد إسلامي للأمة الإسلامية، بينما القضية واضحة. لماذا؟ لأن ليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذا القضايا واضحة، لأن الإنسان لو استسلم لمثل هذا لن ينتهي أبدا، لن ينتهي. ولهذا حينما انفتح هذا الباب على الأمة الإسلامية، انظر إلى الأعياد وانظر عيد السيد فلان وعيد الولي فلان، أعياد إلى ما لا نهاية. وفعلا يعني أيام الإسلام مجيدة يا أخي، مجيدة ومحفوظة. يوم بدر شرف عظيم، يوم حنين، الأحزاب أيضا الله عز وجل هزم الأحزاب، وقائع في عهد الصحابة، القادسية، اليرموك، نهاوند إلى آخره، وما بعد ذلك حطين مواقف معارك فاصلة في الأندلس، في الشرق، في الغرب، في الصين، في. ولو ذهبنا نعدد لا أصبح كل أيام السنة يمكن حتى اليوم فيها ثلاث أعياد. أيام كريمة وشريفة وفخر وعز ومجد تريد للمسلمين، يجب أن يعرفه الأبناء وأن يلقنوا هذه الدروس وبطولات الإسلام وسير أعلام الإسلام. لكن ماذا يعني هذا؟ هل يكون هذا بأن يجعل يوم أتصدق فيه أو أعبد فيه أو أتقرب فيه تقرب أرجو ثواب؟ رجاء الثواب لا يكون إلا بنص. أما الاعتزاز بالتاريخ نعم، والاعتزاز بالمواقع نعم، والاعتزاز بأعلام الإسلام نعم، ويجب أن يلقن أبناؤنا السيرة، أولها سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة من بعده، ثم السلف الصالح. أيام مجيدة وأعلام شاهرة، لكن هذا لا يعني عبادة. إذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نقرأها، ويجب أن يشتغل بها أبناؤنا، وخاصة في عصرنا الحاضر الذي تشتتت فيهم المعارف وتكاثرت عليهم الوسائل. فأبناؤنا مشغولون بكثير من وسائل الإعلام المطروحة، مقروءة ومسموعة ومرئية، وصوارف كثيرة، رياضة وفن وما أدري. أبناؤنا يعرفون من الفن والرياضة ما لا يعرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي الإسلام، وعن الصحابة الكرام. نعم، يجب أن ننتشلهم من هذه المعارف الضحلة، وأن نملأها بسيرة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني أنني أخصص يوم المولد. ولو ذهبنا للتفتيش أي الأيام أفضل، يا أخي يوم البعثة أفضل، يوم البعثة أفضل من يوم المولد. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال وما أولدناك. فالبعثة أفضل، لماذا ما حط يوم البعثة؟ شو متى بعث؟ في يوم كذا أفضل. فلو كان أيضا يوم كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سجلوا هذا اليوم، وهل في أفضل من يوم البعثة الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم الوحي، ونزل الناس قال يا أيها الناس إني لكم نذير لكم بين العذاب الشديد، إني رسول الله إليكم جميعا، أفضل يوم هذا. فالقضية ما هي بالمزاج العقلي ولا هي بالمستحسنات أن يقول يوم هذا ولا يوم هذا. وكما قلنا ولو ذهبنا نعدد ما يمكن تنتهي الذكريات أبدا، لو جعلناها أعياد وجعلناها كلها نتقرب بها، لا، نعتز بها نعم، نقرأها نعم، نقرئها أولادنا نعم، ونتأسى بأفعال لا لا لا بأفعال أصحابها من الأئمة المقتدى بهم. نعم، لكن أعتقد أنها مزيد فضل أو أن فيها أجر، أين الدليل؟ أو حتى أخصص يوم، وهل لا أقرأ السيرة إلا في يوم ربيع 12 أو غيره؟ هذا أظن هذا جفاء إذا كنت لا أقرأ إلا في ذلك اليوم. حقي أن أقرأ السيرة في كل وقت، وحقي أن أضعها في منهاج أبنائنا ومدارسنا، بل حقي أن أكررها في السنة الأولى والثانية والثالثة بطريقة تتناسب مع عقول الأولاد. إذن هذا هو فرق بين أن أمجد ديني وأمجد تاريخي وأمجد سلفي، وفرق بين أن أجعله عبادة. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، وما بقي نكمله إن شاء الله في جلسة قادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.